بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثرهم واكتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا قيل لك أيها الأخ المسلم ما هو منازل أول منازل الآخرة، فما جوابك؟ القبر. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة، جاء في حديث هكذا كما عند الترمذي رحمه الله، إن القبر أول منازل الآخرة. نعم. فإذا قيل لك ماذا تعتقد في عذاب القبر، في عذاب القبر ونعيمه، ماذا تعتقد؟ أنه حق، أنه باطل، أشك أنه حق، وأن الناس يفتنون في القبر، وأن الناس بعضهم يعذبون وبعضهم ينعمون، فعلى حسب، فعلى حسب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الذي كان لا يستطيع من البول، فقال إنهما يعذبان، ألا إنهم نعم يعذبان في كبير، أنهم كانوا لا يستطيعون بالبول، والثاني كان يمشي بالناس في النميمة، وكذلك ينعمون كما جاء في حديث البراء أنه يفتح لهم نافذة وبابا إلى الجنة ويأتي من روحها وطيبها إلى آخره. نعم. فإذا قيل لك ماذا تعتقد في البعث والوقوف، ما هو الوقوف؟ القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب، يوم يقوم الناس لرب العالمين، والحساب هو أخذ الكتب. ماذا تعتقد؟ أن كل ذلك حق وأنه آت ولا بد. نعم. ما الدليل على أن البحث حق؟ زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، فأثبت الله سبحانه وتعالى البحث. والوقوف يوم يقوم الناس لرب العالمين إلى آخر الآية التي تدل على ذلك. والحساب على في الكتاب أي شيء من كذا وصلنا هو عائشة من نوقش الحساب عذب، وكذلك الآية ونضع الموازين القسط يوم القيامة، أي أنه يحاسب. مرحبا فيك. وأخذ الكتب، أولا ما هي كيفية الأخذ بالكتب؟ فمنهم أخذ كتابهم بيمينهم، ومنهم آخذ كتابهم بشمالهم، ومنهم آخذ كتابهم وراء ظهرهم. أحسنتم. وما هو القول الصواب؟ بشماله وراء ظهره، هذا هو صحيح. فالآخذون بالكتب صنفان، آخذ كتابهم باليمين أو بالشمال، وبعضهم من وراء ظهرهم. لماذا من وراء ظهرهم؟ لأنهم نبذوا كتاب الله كما جاء في الآية، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فلما نبذوا الكتاب وراء ظهورهم فيوم القيامة الجزاء من جنس العمل، فهم يلقون كتابهم من وراء ظهرهم. نعم. والدليل على ذلك فأما من كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا إلى آخره، وكذلك قل سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، وفي ثانية فأما من أوتي كتابه بشماله، هذا هو صحيح كما قال الطبري رحمه الله. فالآخذون صنفان. قال رحمه الله تعالى قال فإذا قيل لك هل المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، قال فقل نعم يرونه في عرصات القيامة، في عرصات القيامة أي في المكان الواسع، العرصات بمعنى المكان الواسع، فهذا موضع من المواضع التي يرون المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، ويرون الله سبحانه وتعالى مرتين في القيامة، في العرصات وفي الجنة، في العرصات وفي الجنة. نعم. سيأتي الدليل في ذلك. قال نعم يرونه، نعم يرونه ليس رؤية القلبية، يرونهم بأبصارهم كما قال العلماء في كتب العقيدة، يرون بأبصار رؤوسهم كما يقولون، كما قال الإمام البربراري البربهاء، نعم البربهاري، نعم ما نغل بين الثاني هذا. قال نعم يرونه في عرصات القيامة وفي الجنة، نعم فأثبت ذلك الحمد لله. قال ودليل قول الله تعالى وجوه يومئذ نادرة أي نعم أي مشرقة لامحة نعم لامحة إلى ربها ناظرة الشاهد إلى ربها ناظرة أي تنظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وقال وجوه أي وجوه المؤمنين يومئذ أي في القيامة ها هنا في الجنة ناظرة إلى ربها ناظرة هذا هو الشاهد أنهم يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قالوا في الصحيحين من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم أي المؤمنون سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر إلى آخر الحديث. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى وقال إنكم وكما رأينا إن تدل على التوكيد. فالآن لو يعني لا يتطرق أدنى شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم كم فأثبت ذلك وأكد ذلك بيش بإن سترون ربكم وقالوا السن التي تدل على المستقبل ليس للرجاء إلى آخره تدل على التحقيق أنكم ترون الله سبحانه وتعالى حقيقة كما ترون القمر كما ترون القمر وكما جاء في الحديث بعد ذلك لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته تم لا تضامون برؤيته أي لا تتزاحمون كما لا تتزاحمون إذا رأيتم كلكم القمر ليلة البدر. وفي الرواية لا تضامون أي لا تتظالموا لا تتظالموا في رؤيته لا سبحانه وتعالى من حيث أو لا تظلمون من حيث أن بعضهم يرون الله سبحانه وتعالى من المؤمنين وبعضهم لا يرون لأن تلك العرصة واسعة جدا تام. فقد يقول الآن بعضهم في الصفوف الأولى وبعضهم في المؤخرة فكيف يرى الله سبحانه وتعالى كما ترون القمر نعم. فشبه أو رؤية بالرؤية الرؤية بالرؤية. قال أخرج المسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقول ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فيكشف الحجاب فما أعطوا أي هؤلاء المؤمنون فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وتلا بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فتمام هذا الحديث أنه تلا هذه الآية بعدها نعم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فدل على إيش أن الرؤية إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعظم وأفضل من إيش من الجنة مع أن ما في الجنة من النعيم المقيم لكن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. الدليل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة على إيش الحسنى كذلك لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. فهذه هي هذه المسألة أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر لا يختلفون في ذلك ولا يتزاحمون ولا يتضامون إلى آخره نعم. وأما في الدنيا فذلك الآن قيد ذلك في القيامة أما في الدنيا فرؤية الله سبحانه وتعالى هي مستحيلة. من يوافق ومن يخالف؟ لا لا أقصد يعني في اليقظة يا مستحيلة وهذا كذلك وقع. من يوافق ويقع فيما وقع؟ الصحيح أنه يقال أنها غير ممكنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى علق رؤيته في الدنيا في اليقظة بأمر ممكن فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلو كان من الأشياء المستحيلة لعاتب الله سبحانه وتعالى موسى كما عاتب نوحا لما سأله بشيء مستحيل قال إنه من أهلك وإن وعدك الحق فأراد أن الله سبحانه وتعالى ينجي بنا وكان على الكفر فعاتبه سبحانه وتعالى أن يسأله ما ليس له به علم وقال إن أعذك أن تكون من الجاهلين فعاتبه لأنه سأل شيئا مستحيلا لأنه كان من الكافرين وختم عليه أنه يموت من الأشقياء تعاول الكفار خلاص يعني وما دعاء وما دعاء الكافرين لا في ضلال لا ينفعهم أي شيء ولا شفاعة الشافعين. فقال العلماء دل على أنها ممكنة ولكن لما كان ابن آدم ليس بقوي لكي يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا في اليقظة فجعل الله سبحانه وتعالى غير ممكنة. فذلك قال لن تراني أي في الدنيا لا تستطيع ذلك في الدنيا لن تراني ليس معنى ذلك لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة هنا لن تراني أي في الدنيا لماذا لأنك لا تستطيع ذلك لو كانت الجبال تستطيع فكيف واجع في الحديث أنه تجلى بمقدار هذا أنملة الله سبحانه وتعالى تجلى بمقدار أنملة لا ما تجلى هو كله فلما تجلى ربه ليس كله لكن بعضه وقليل ليس بالبعض يعني القليل منه سبحانه وتعالى وجعل الجبل دكاء فإذا كان الجبل مع قوتها إلى آخره ما استطاعت أن تصبر فكيف بابن آدم الضعيف. نعم فدل على أنها غير ممكنة لا يقال أنها مستحيلة أنها غير ممكنة هذا في اليقظة. أما في الآخرة فهي ثابتة للمؤمنين. وقال الإمام ابن خزيمة فقال من أنكر رؤيا أي أن المؤمنين لا يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فقال فليس بمؤمن عند المؤمنين فهو كافر بالله سبحانه وتعالى لأن الأدلة في ذلك كثيرة جدا هذا الحديث وهذه الآيات إلى آخره تمام. فمن أنكر ذلك فهو كافر بالله عز وجل بل قال هو في الدنيا عند العلماء أسوأ حالا من المجوس واليهود والنصارى أي عند العلماء الذين ينكرون الرؤيا هم أسوأ حالا من هؤلاء الكفراء الفجراء. فمن أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى ويقول أن المؤمنين لا يرون الله عز وجل يوم القيامة فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثير من البيان لأن الأدلة في ذلك متواترة هي كثيرة جدا فهي في القرآن يعني في الحجة كالقرآن لا يجوز لك أنك تقول ألف لم ميم الألف هذه من البقرة تقول ليست من كتاب الله عز وجل من قال ذلك هو كافر. فكذلك الرؤية لا يجوز أن نختلف في ذلك وأننا نقول أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم. نعم وقال والكفار لا يرون الله عز وجل يوم القيامة. نعم هؤلاء لا يرون ما الدليل قال والدليل قول الله تعالى كلا إنهم الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون الله سبحانه وتعالى والجزاء من جنس العمل كما أنهم كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وأن ليس هناك إله. نعم ليس هناك إله في السماء يعبد فكذلك يوم القيامة يحشرون ولا يرون الله سبحانه وتعالى. والمنافقون يرون الله عز وجل متى في العرصات وبعد ذلك يحجبون بعد ذلك هؤلاء يحجبون. فقد يقول القائل أليس المنافقون هم أسوأ حالا من الكفر لأن الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أري يوجد يعني درك أسفل منهم هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. فإن كان هؤلاء المنافقين دخلوا في الإسلام ظاهرة وكفروا باطنا فإن كانوا هؤلاء في الدرك الأسفل من النار والكفار هؤلاء لا يرون الله عز وجل مطلقا لا في العرصات ولا أي شيء فكيف هؤلاء هم أسوأ حالا من الكفار ويرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فما هو الجواب؟ لأن هذه زيادة في الخسارة وزيادة في الخيبة وزيادة في الشقاوة. لماذا؟ لأن أعظم نعمة ما هي؟ النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كأنه الآن قيل له ادخل الجنة ثم أخرج من الجنة هذا عذاب عليه شديد لأنه الآن ذاق تلك النعمة والآن فقد تلك النعمة. أما هؤلاء ما عرفوها أما الذي عرف النعمة ثم فقدها فهو شد عليه فهذا لو كان الجنة لكن الآن أشد من ذلك. فذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال هؤلاء يعذبان بنوعين من العذاب عذاب الحجاب وعذاب النار. نعم المنافقين فهم أشد حالا وشد عذابا يوم القيامة من هؤلاء الفجر الكفار. نعم قال رحمه الله تعالى قال فإذا قيل لك ماذا تعتقد في القرآن الكريم الذي في المصحف فقل أعتقد أنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ودليل قول الله تعالى إن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله طلب منك الإيواء فأجره حتى يستفيد من ذلك الإيواء يعني كما الآن يحصل يأتي من بعض الناس الذين عنده معاهد المعاهد يأتي إلى ذلك البلدان من الوزارة إلى آخره فهؤلاء إذا دخلوا نأمنهم لا تتعرض لهم بأي خطر حتى إيش الفائدة من ذلك يسمعون الدين يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى ولا على إيش يتوب وأنه يرجع إلى الإسلام أو ليس يرجع لكن يدخل في الإسلام. هذا هو الغرض منه. الشاهد حتى يسمع كلام الله، فأضاف الله سبحانه وتعالى القرآن إليه. يعني فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يلبس عليك تلك الآية. نعم، إنه لقول رسول كريم، أي القرآن. ففي آية في كتاب الله عز وجل إنه لقول رسول كريم. فقد يقول القائل ليس الله عز وجل قال هو كلام الله ثم قال هو قول رسول كريم إلى آخره. فالجواب الآن أضاف في إنه لقول رسول كريم أضاف الكلام إلى جبريل في آية وإلى محمد في آية أخرى من باب التبليغ، أنهما يبلغون كلام الله سبحانه وتعالى، بدليل قال إنه لقول رسول، ما قال إنه لقول جبريل وما قال إنه لقول محمد. لو قال كذلك كما قال سبحانه وتعالى لما قال ذلك إنه لقول بشر، فقال فأسلي سقر إلى آخره. فأضاف الكلام إلى الرسل دلالة على أن ما من رسول إلا وهو أرسل، فهو كلام المرسل، وإنما أضيف إليه لأنه هو الذي يبلغ الكلام، هو الذي يبلغ الكلام. كالوزراء الأمراء الآن الرؤساء يرسلون الوزراء ويتكلمون، يقولون نحن نقول وكذا وكذا، وإنما يبلغ كلام الرئيس. يضاف الكلام إليه من حيث أنه يبلغ، فلا تعارض بينهما. لماذا؟ لأنه كتاب الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا، فلا بد من تأويل ولا بد من توفيق وجمع بين النصوص. فقولوا إنه لقول رسول كريم أي هو قول المرسل الذي أرسل بالله سبحانه وتعالى، هو جبريل في آية ومحمد صلى الله عليه وسلم في آية أخرى. نعم، كما قال هو كلام الله سبحانه وتعالى، وقال ليس بمخلوق. ومن قال أن كتاب الله سبحانه وتعالى مخلوق فهو كافر بالله عز وجل، لا يجوز هذا القول. لماذا؟ لأن هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى ليس بالأول، وقال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والأول في صفاته، والأول في ذاته، والأول في نفسه، والأول في أسمائه إلى آخره. فلو قيل أن كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن هو كلامه وهو صفة من صفات الكلام، لو قيل أنه مخلوق معنى ذلك في الله سبحانه وتعالى أشياء مخلوقة، وهذا يتعارض ويتنافى مع الأولية. الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت الأول ليس قبلك شيء، فالمخلوق الذي سبق بشيء، فهذا لا يجوز. لو قال أن القرآن مخلوق يتعارض مع كتاب الله سبحانه وتعالى، هو الأول يتعارض مع كتاب الله، وقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فدل على إيش؟ أن القرآن ليس بمخلوق لأنه هو من الأمر، ألا له الخلق والأمر، والخلق إنما هو من الأمر، إنما قوله لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون مخلوقا، فبأمر الله سبحانه وتعالى يكون الشيء المخلوق، فالأمر شيء والخلق شيء. ودل على كذلك الآية، نعم ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي القرآن أنزل إلينا وقال ذلك أمر الله، فوصف أنه أمر، فوصف أنه أمر شرعي أنزله سبحانه وتعالى، فدل على أنه ليس من الخلق. بماذا؟ قال ألا له الخلق والأمر، فالخلق ليس الأمر والأمر ليس الخلق، فدل على أن الكتاب ليس بمخلوق. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من كلمات الله تامة. الآن استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل من كلمات الله عز وجل التامة، ومن ذلك القرآن، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلو كان الكتاب مخلوق معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بشيء مخلوق، وهذا لا يجوز. أنك تستعيذ بشيء مخلوق ليس بقادر ولا بحادر وإلى آخره. فلكان ذلك علمنا أن ندعو كل مساء بالشرك، لأن الآن لو قلنا أن القرآن مخلوق أعوذ بالله من كلمات الله تمت، لا يجوز استعاذة بالمخلوق الذي هو عاجز وليس بقادر على أنه يستعيذك. نعم، فهذا دل على إيش؟ أنه ليس بمخلوق، والمسلمون العلماء كلهم أجمعوا على ذلك، بل نقل الإمام اللكائي رحمه الله تعالى كما في كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة عن أكثر من 550 عالما القول بأن القرآن ليس بمخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر بالله عز وجل. وقال العلماء هذه من المسائل المعلوم من الدين بالضرورة، معنى ذلك هي معلومة كوجوب الصلاة، كوجوب الصلاة. الآن لو قيل هل الصلاة واجبة، حتى الكافر يقول نعم هي واجبة، على المسلمين معروف أنها واجبة، سيقول هكذا. فكذلك القرآن، هذه المسألة أصبح معروفة ومعلومة، فمن قال أن كتاب الله سبحانه وتعالى هو مخلوق فهو الكافر بالله عز وجل. نعم يجب أن يبين له، لكن هذا الأمر لا يحتاج لكثير من البيان وكذلك المناقشة، لأنه هو أمر واضح لا شك ولا مرية فيه. نعم وهو أحسن الكتب، الله الذي الله نزل أحسن الحديث، الحديث هنا إيش بالقرآن هو حديث. نعم شكل الآية وذرني ممن يكذب بهذا الحديث القرآن، فهو أحسن الحديث القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، وانزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه على الكتب، فهو أحسن الكتب الذي أنزل سبحانه وتعالى على أحسن الرسول الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، على أحسن الأمم التي هي الأمة الإسلامية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم فهو خير الكتاب على خير الرسل وعلى خير الأمم. قال فإذا قيل لك، إذا قيل لك هل القرآن عربي أو أعجمي، تقول هو عربي من أوله من الباء من البسملة إلى سورة الناس آخرها، يعني السين أو نسيت بها من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أيوة. من الألف من الباء من البسملة إلى السين كل ذلك عربي، قرآنا عربيا غير ذي عوج، وكذلك إن نزلناه قرآنا عربيا، ولا يخفي ذلك كثيرة جدا، ما قال أنه أعجمي إلى آخره، بل العكس، لو كان أعجمي لقالوا لو نزلت آيته ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيته، فدل على أنه ليس بأعجمي، لو كان أعجمي لقال لو فصلت آيته، فسر لنا نحن عرب ما نفهم هذا، دل على إيش؟ أنه ليس بأعجمي. وقال بعض العلماء فيه عربي وفيه أعجمي، فقالوا قل سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل، قالوا هذه كلمة حبشية، وقال العلماء مشكات، قالوا هذه كلمة هندية، وقالوا استبرق، قالوا هذه فارسية، فقالوا وجد في كتاب الله سبحانه وتعالى بعض الآيات وبعض الكلمات ليست بعربية. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال اللغة العربية أوسع من أنها تحط، ويقال أني علمت أن أصل هذه الكلمة كانت أعجمية ثم أعربت، فقالوا الآن من الذي يدعي أنه أحاط اللغة العربية حتى يقول الأصل أنها كذا وكذا؟ قال بل نستطيع، وقال هذا ابن جرير قال نقلب عليكم الحجة، نقول كانت عربية لكن ليست بمشهورة، ثم استعجمت واشتهرت وظن الناس أنها أعجمية، فقال ممكن الآن الدعوة هذه ممكنة، ولما كان الآن النص في كتاب الله أنه عربي فالأصل أنه يقال أنه عربي، هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم من تأويل إيش؟ نقول هذا هذه الكلمة لعل كانت عربية، لأن الأصل إيش؟ قال قرآنا عربيا، القرآن من أوله إلى آخره كله عربي، هذا هو الصحيح. قال قل هو عربي، والدليل قول الله تعالى إن جعلناه قرآن عربيا، ما معنى جعلنا؟ سيرنا. لماذا؟ لأن جعل إذا هذا يعني يدلك على أهمية معرفة النحو، الآن جعل له معاني كثيرة، اعتقد سير وخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمة والنور، صح؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل بمعنى خلق، هنا بمعنى خلق، إذا كان جعل يأخذ مفعولا واحدا بمعنى إيش؟ خلق. إن كان بمعنى يتجوز إلى مفعولين أخذ مفعولين، هذا إيش؟ يكون من باب إما التصغير إما الاعتقاد، كما قال إن الاعتقاد نعم. وجعلوا الملائكة الكفار، وجعلوا الملائكة مفعول الأول، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوا في ملائكة الرحمن أنها إناث، هذا هو المعنى جعلوا، ليس أنهم جعلوا فعلوا أي شيء، لا اعتقدوا في ملائكة الرحمن أنها إناثا. وهذه الآية إن جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرنا ذلك القرآن باللغة العربية، حولناه إلى اللغة العربية. نعم لعلكم تعقلون، دل على أن التعقل الكتاب إنما يكون بالعربي، وإنما نستعين باللغة الأخرى بالفرنسية بالصومالية بالعقرية إلى آخره، نستعين بها لمن هو أعجمي لكي يفهم، وإلا أصل التعقل هذه اللغة، اللغة العربية هي غنية جدا، بلا هذه بدون هذه اللغة مستحيل أنك تفهم على الصحيح يعني الدين. قال وقوله تعالى ونزل، نعم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا ليس هناك أدنى شك أن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن أنه عربي من أوله إلى آخره. وبذلك إن شاء الله نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.